السلام عليكم. أحصلت جريمة في صنعاء قبل يومين، لكن هالجريمة هذه عملت ضجة وانتشرت بشكل رهيب جدا، لأن الجاني هي امرأة مشهورة في السوشيال ميديا اسمها سمية العاضي. سمية العاضي اللي ما يعرفها، سمية تطلع في مقاطع فيديوهات متنوعة، تتكلم مثلا كنصائح للنساء، ومرات انتقادات لمؤسسات الدولة اللي مقصرة، أو مرات تتكلم عن العلاقات الزوجية أو بين يعني بين الناس وكذا، يعني مختلفة، وتطلع في مقاطع كوميدية. وإذا تذكرون في مقطع انتشر بشكل كبير جدا، اللي هي المرأة اللي تقول ما هو الصوت العالي يلغي الأنوثة، هذه هي نفسها سمية العاضي. لكن قبل لا ترتكب الجريمة في يوم الثلاثاء الماضي، ايش صاير؟ انا اقول لكم، سمية تم القاء القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية، احضروا عندها الزينبيات، هذول عساكر النساء اللي موجودين عندهم في منطقتهم، امسكوها وحالوها للنيابة. شنو التهمة؟ بتهمة انها هددت جارها بالسلاح واطلقت عليه النار على جارها وعلى زوجته، خلاف بين الجيران مزعجينها، وهي يعني هي تقول يعني ان هذول الجيران مش محترمين، هذول الجيران اصواتهم عالية، جيران يتحرشون، جيران يعني اعطتهم عدة اتهامات. لذلك هي راحت بنفسها الى بيت هذا الجار واطلقت النار، يعني عشوائي، ما كانت يعني تقصد تقتل احد، لكن تبي تخوفهم على هذا الرجل وعلى زوجته وعياله. الرجل اشتكى، راح لمنو؟ راح للعاقل. العاقل هو مسؤول الحي او مسؤول الحارة، هي تعيش في حارة السلام في منطقة شملان، مديرية معين في محافظة صنعاء. العاقل كتب فيها تقرير الى السلطات الأمنية وألقوا القبض عليها، ودوها النيابة، وبعد التحقيق احجزوها على ذمة التحقيق لمدة 3 أيام، وخرجت بكفالة إلى أن تصل يعني قضيتها للمحاكمة. يوم طلعت سمية من الحجز كانت حاقدة حقد كبير جدا على جارها وعلى منو؟ وعلى العاقل، العاقل اللي كتب فيها تقرير واللي وصلها للنيابة. فبدت يعني تشتم في جارها وتقول هذول يسكنون بدون عقد إيجار وعندهم مشاكل وعندهم ما أدري شنو. المهم ما تطرقت إلى موضوع أنها تم إلقاء القبض عليها أبدا. بعدين جابت طاري منه العاقل، لكن شنو سوت؟ جابت العيد من الآخر، قالت هذا العاقل اللي بكلمكم عنه اللي هو عاقل الحارة نفسه، قالت في امرأة متزوجة وعندها 4 من الأبناء، وهذا العاقل أعجب في هذه المرأة، فبدأ يسعى وراها، يبي يطلقها من زوجها علشان هو يتزوجها. وهذه المرأة كانت تزور زوجته، تجيها في البيت صديقتها، كانوا يجلسون مع بعض وكانوا يعني يتسامرون، وكانت المرأة ماخذ راحتها مع زوجة العاقل، فتنزع حجابها يعني يطلع شعرها، وهو كان يصورها بالسر، واستخدم هالفيديوهات اللي صور فيه جارته في ابتزازها وكذلك تحريض زوجها عليها، وصار يسعى وراء هالمرأة إلى أن حصلت مشاكل كبيرة جدا بينه وبين زوجها، وطلبت الطلاق، وفعلا تطلقت وقام العاقل وتزوجها. يعني تقصد أن العاقل خبب هذه المرأة عن زوجها وتزوجها. وتقول لا، مو بس هالسوالف هذه اللي كان يسويها العاقل، لا لا لا لا، العاقل كان يسوي بلاوي، لأن ما يترك امرأة إلا يركض وراها. وفي قصة ثانية، هذه القصة خطيرة الحين بقول لكم إياها. قالت إن في امرأة زوجها شهيد، يعني توفى في الجبهة، وعندها 3 من الأبناء، هذه زوجة الشهيد. بعد وفاة زوجها وعيالها، لأن زوجها لما توفى توفى معاها يعني توفى معاها عيالها 2، وما بقى عند هذه زوجة الشهيد إلا 3 بنات. فصارت المسكينة تدور على مسكن، كل ما تروح لأي أحد وتطلب منه أن تسكن عنده يعني بالأجرة يرفض، يقول لا لازم تجيبي لي رجل. فما عندها أحد، فكانت إيش تسوي؟ يعني تلجأ لمنه؟ إلى مسؤول الحارة اللي هو العاقل هذا. والعاقل كان يعني مبسوط إنها تلجأ له، فيحاول إنه يأخذ منها يعني بعض الكلام الحلو والوعود، إنه يعني تكون برفقته وإنه كذا. وكانت هي تخاف وتبتعد عنه. رجعت تترجى الرجال صاحب البيت وتقول الله يخليك، وأنا مرة يعني وحدانية وزوجي شهيد ومن هالكلام. أجرها يوم أجرها العاقل حقد أنها راحت من وراه وأجرت. فلأن العاقل اللي هو المسؤول عن الحارة صار يروح عند البناية اللي هي ساكنة فيها، فيطلب من المؤجرين كل واحد يظهر له عقد الإيجار، لأنه ممنوع أحد يسكن بغير عقد الإيجار، ويروح يتعمد هو يسوي هالفيلم هذا كله عشان يروح حق المرأة هذه، يقول لها وين عقد الإيجار، يحاول أنه يضغط عليها ويبتزها وكذا لين يبيها ترتخي معاه، وهي يعني صامدة ورافضة هالأمر، وبدأ شوي شوي يتحرش فيها وهي يعني ما تبي من هالكلام هذا. عاشت معاناة هذه المرأة إلى أن خلاص طفع فيها الكيل، وصارت هي تنصحها بالفيديوهات أن يا يا يا مرأة يا محتشمة يا زوجة شهيد أخذي حقش بإيدش ودافعي عن عرضش وشرفش. طلعت كل هالفيلم هذا تتكلم عن نفسها، حتى أن طلعت في مقطع وهي ماسكة السلاح، وترى دائما تطلع هي في سلاح كلاش، وتعرف شلون تسحب المخزن وتعبي وتحط اللي هو مخزن الرصاص، وتتكلم عن أنه يجب على كل امرأة يمنية أنه يكون عندها سلاح علشان تدافع عن نفسها، وأن الرجال صار ما فيهم خير ومن هالكلام هذا. انتشرت الفيديوهات، وخصوصا فيديو اللي هو العاقل وسافة زوجته. وصل الكلام منه لكل أهالي المنطقة، لا يمكن باليمن كلها بعد، وخصوصا زوجة العاقل الثانية. اليوم سمعت السالفة انجنت، متكلمة عنها، متكلمة ان هذه تطلقت من زوجها عشان تروح للعاقل، وان قصة، وقاموا عليها أهلها، هل صحيح الكلام هذا؟ هل صحيح أنه هو اللي كان يطاردك وخلاك تطلقين من زوجك علشان تروحين تتزوجينه؟ يعني سببت أزمة فيها الدم راح يوصل للركب على طول. هذه الزوجة الثانية زوجة العاقل توجهت إلى بيت سمية العاضي، متى هالكلام؟ يوم الثلاثاء الماضي قبل يومين. راحت لها تجبرها على أنها تمسح الفيديوهات، وأنها تقدم اعتذار أو أنها تكذب هالقصة أو الرواية، وأن الكلام هذا مو صحيح، وتحاول أن يعني تهدي الوضع، وأن لا يكبر الموضوع يتدخلون فيه القبائل وجماعتها وناسها، والعاقل بروحه من جن ومستخف من اللي قاعد تسويه. يوم جت عند سمية العاضي، هذا بحسب التحقيقات، وكلمتها قالت له هذيك طبعا قالت له يلا اطلعي برا انت منو؟ والله ما امسح الفيديوهات وراح اتكلم اكثر واكثر وراح اسوي واسوي واسوي. المهم داخل بيت سمية هذه كانت زوجة العاقل وهي طالعة الظاهر انه يعني سكرت الباب باب الداخلي سكرت الباب بشكل قوي معصبة وهي طالعة قبل لا توصل الباب الخارجي وتقوم سمية وتاخذ الكلاش اللي كله تصور فيه بالفيديوهات وتاخذ هالكلاش وتعطي هذه المرأة طلقة في الرأس ولا هي ميتة عند الباب. والمصيبة بعد الأكبر إن هذه المرأة اللي هي زوجة العاقل حامل بالشهر السابع أو الثامن على وشك الولادة مسكينة، لكن من حر ما فيها راحت إلى سمية رغم أنها تدري أن هذه مجنونة ما تبي تورط زوجها ما تبي زوجها يروح يتورط. قالت إحنا نسوان ونتفاهم مع بعض. أطلعت سمية هذه مرة واحدة ما تتفاهم وارتكبت هالجريمة. لا وطلع بعد الفيديو منه الجار اللي تكلمت عليه واللي راحت أطلقت النار عليه هو وزوجته، صارت مشكلة بينه وبين سمية وجتهم سمية في البيت وهددتهم بالسلاح وأطلقت عليهم النار. وطلع كذلك هو في بيان وأكد هالقصة وقال نعم هذه مرأة مجنونة، هذه مرأة ما أدري إيش فيها، هذه كذا هذه كذا، كانت يعني عاملة قلق وإحنا يعني تعرضنا لاعتداء من قبلها بالسلاح وكنا نحشمها لأنها مرأة يعني وحيدة ما عندها أحد، زوجها توفى وعيالها الاثنين توفوا، ومن هالسالفة هي عقلها بدأ يعني صار فيها وشة شوية يعني. الآن طبعا سمية محتجزة والكل يطالب العاقل وأهل الحارة وأهل المنطقة منطقة شملان بالكامل يتكلمون، حتى أنهم حاطين عريضة وقعوا عليها المئات ويطالبون بسرعة إعدام سمية العاضي وأنها اقتلت المرأة الحامل وهددت يعني الجيران ويبي يفتكون من شرها. طبعا إذا أنت كنت معاها أو ضدها، هي وصلت لهالحال من ضغوط بصراحة. أنا ما أبرر لها الجريمة، لا لا لا لا، هي مجرمة وتستحق العقاب. القتل هذا أبدا ما كان يوم الأيام حل لأي مشكلة، لكن هي كذلك يعني عن الفيديوهات اللي شفتها مبين المرأة هذه تحتاج للعلاج، يعني علاج النفسي. شلون كانوا تاركينها ومعاها سلاح؟ شلون كانوا تاركينها وهي بهالوضع هذا؟ يعني الله يعين الناس اللي كانوا حواليها اللي كانوا يعانون فعلا من تصرفاتها. المرأة يمكن ما هي سوية فعلا، لكن كذلك هذا ما يعطيها الحق أبدا ولا يبرر أنها يعني تعبانة نفسيا أن تروح ماسكة سلاح وكل شوي أطلقت النار على أحد والآن تكبت جريمة، خلاص انتهى الموضوع. هذا يجب فعلا أن تعاقب شرعا وقانونا. فاللي يبي يشوف فيديوهات سمية العاضي اللي أتكلم عنها اللي تخص هذه القضية راح أحطها لكم في حسابي على الإنستغرام. وبما أن القصة في اليمن فراح أذكر لكم قصة حصلت في محافظة تعز في عام 1994، وهالقصة والله تعور القلب شوي. القصة عن شاب اسمه سعيد. سعيد هو الشاب الوحيد في عائلته، ما عنده إلا 4 خوات وأكبر منه، أبوه رجل كبير سن ووالدته يعني ربت بيت، يعني لا تطلع ولا تروح ولا تجي ولا حتى أن يعني تعرف تقرأ وتكتب، يعني مستعينة بالله عز وجل. ثم في سعيد هو اللي يعينهم وهو اللي يساعدهم في المصاريف واللي يشتغل هو كل شيء. البنات الله ستر عليهم كل واحدة تزوجت، والشايب توفى بقت عنده أمه كبيرة السن. وهذا سعيد يسعى ويركض ليل ونهار، مرات يشتغل في مزرعة، مرات يشتغل حمالي، مرات يشتغل في السوق، مرة يعني يد عاملة فقط. لكن يوم الأيام شاف نفسه وصل لعمر 32 سنة، وصار يفكر في حاله، أنا لمتى؟ لمتى يعني اللي أشتغل يا دوب أصلاً أصرف فيه بس يعني مأكل ومشرب وملابس لي والوالدتي والبيتنا يعني زين، وبعدين أنا متى أتزوج؟ متى يجون عيال؟ متى أكون نفسي عدل؟ شلون يعني؟ حتى لو بتزوج من وين أجيب مهر، غرفة نوم، مصاريف الشبكة، مصاريف يحاول أنه يغير المهنة اللي يشتغل فيها. خلاص أنا ما بيشتغل كعامل، أبي أبيع واشتري. راح لمحلات الخضار، محلات الخضار مسيطرين عليها مثل العصابات. هالعصابة هذه عصابة تجار الخضروات، عندهم حقوق حصرية، ما حد يشتري من أصحاب المزارع إلا هم، وأصحاب المزارع أصلا ما يزعلون هالتجار. ليش؟ التاجر يعطيه القيمة اللي هو يبيها بالسعر اللي يرضيه، بالإضافة إلى أنه ملتزم معاه في الدفع والسداد. فما يبي هالتجار الصغار أو الناس البسيطة اللي والله أعطيك بعدين وأنا ما عندي الحين ونزل لي شوي، لا، عندها التاجر يعطيه، لأن كذلك المزارع عنده مصاريف، عنده التزامات، عنده بلاوي. فالتجار محتكرين هالمزارع. حاول سعيد أنه يدخل بينهم، أنه على الأقل يبيع ويشتري أي شيء. أبدا ما يعطونا مجال، تبي تشتغل عندنا عامل حياك تفضل، حياك. أما أنك تفكر تسوي نفسك والله يعني تبي تاجر وتبي، لا لا لا حبيبي، هالكار هذا ما راح تدخل فيه. ترك موضوع الخضروات والفواكه وغيرها، اتجه الى سوق اللحوم. سوق اللحوم كذلك ما يتم بيع هاللحوم الا في المحلات، والمحل يكلف بلاوي. حاول يتعلم هالصنعة وشلون وكذا، قالوا له يبي لك رأس مال كبير، وبعدين لازم تشتري عدد يعني من الخراف كذا أو الأبقار أو اللي تستخدمها في الذبح، بالإضافة إلى دفع أجرة المحل وتكاليف يعني ديكورات أو غيره. يعني الموضوع شوي أكبر منك. قال أنت بتشتغل عندنا يعني جزار كعامل؟ قال لا، ما أقدر، أنا أبي شيء يعني أتاجر فيه يعني. قال لا حبيبي، انسى الموضوع هذا. وتجي في باله فكرة، يعرف موضوع الرعي. أبوه كان أول يرعى الأغنام، ومرات تكون عندهم في البيت بقرة مرات يعني. فقال ليش ما أبدأ يعني شوي شوي. فعلا بدأ يشتغل، اشترى على رأسين من الغنم ويسمنهم عن طريق الرعي، ما يشتري أكل وكذا يصرف، لا الرعي بلاش، يسمنهم ويروح يبيع ياخذ له ربح بسيط. بدأ على هالمنوال، يشتري الأغنام تكون شوي صغيرة ويرعى فيها ويهتم فيها ويشربها ويوكلها لين تسمن شوي، ينزل السوق وياخذ ربحها. وصار بدل الرأسين 3 4 5، هذا حده. بدأ يسأل الناس يعني ويحتك يعني اللي يتعرف عليهم ويحتك فيهم في السوق، انه عن طريق يعني شلون اتوسع في عملية تربية الأغنام. قال له انت يا سعيد حاط لك راسين ثلاثة وتخليهم ينامون عندك في البيت وتطلعهم كل يوم الفجر، يعني ترى المردود ما يسوى، التعب كله هذا ما يسوى. لازم تزيد عدد الحلال اللي عندك إذا تبي تطلع ربح، وبعدين لازم تنوع، لأن كل نوع من البهيمة هذه لها موسم، في موسم الأضاحي، في موسم العياد، في موسم كذا، فأنت لازم تفهم السوق شنو يحتاج وتبدأ تشتغل. قال لي صح، شلون؟ بدأ يعلمونه وبدأ يشتري هالأغنام ويسمن ويبيع، وشوي شوي يشتري بقر ويبيع. فقال أنا إذا بجلس داخل هالقرية مستحيل أني أتوفق في حياتي، الناس حط عينها علي، وأنا بروحي إنسان فقير، ويا دوب أمشي أحوالي، وكل ما شافوا عندي 5-6 روس من الحلال، اللي يجي يتسلف، اللي يجي يبي يشتري مني في الدين، اللي يقول لي تعال ساعدني، يعني القرية وأهلها قاعدين يستغلون شوي وكذلك يشغلون عن عمله يعني. فيقول أنا خليني أبتعد عنهم خلاص. يوم الأيام قرر، قال حق والدته يا يما خلينا ننتقل ونروح نسكن في هالجبل هذا القريب من القرية، وهالجبل هذا ما حد يجيه، وفوق على يعني سطح هالجبل في مرعى جميل ومناسب وقريب من القرية، إذا احتجنا شيء نسكن هناك ونرعى في حلالنا وبعيد عن هالناس وأشغال الناس وطلايبهم. قالت له والله كيفك يا ولدي. فعلا راح واستقر في هالجبل وشرى هالأغنام، ما حد يضايقه في الرعي، والماي متوفر والشغل مضبوط ومرتاح، مهتم في شغله خاص فيه، لا حد يطلب ولا يطلب أحد، وبدأ يكثر من هالحلال، لأن أول كان يربيهم عنده في البيت حوش البيت، الحين فيه يعني مكان واسع وصار يشتري ويولد عنده وياخذ يعني مواسم بيع وشراء، وكل ماله حلاله ما شاء الله يزيد. بدأ يدخل في الأبقار وشاف إن في كثير من أشجار السدر وكذلك ما يسمى بالنحل الجبلي، فجت في باله إن فكرة إنه يحط له نحل، في ناس مربين للنحل، وجاب هالصناديق وفعلا بدأ يشتغل في النحل وصار ينتج فيها العسل وبيع الأبقار والأغنام، وما شاء الله كل ماله وحاله يتحسن أفضل وأفضل. وقرر أنه يتزوج، أمه شافت له بنت حلال، وهالبنت هذه وافقت أنها تعيش معاه في هالمكان، وبالعكس وراضية، وهي أصلا من عائلة بسيطة جدا، ويتزوج هالبنت ويجيبها مع والدته في هالبيت، البيت البسيط اللي حاط لهم في مثل العشيش يعني، حاط لهم في هالجبل. وسنة سنتين ثلاث ما شاء الله أصبح من تجار الحلال، والناس تحبه لأمانته، وشغله نظيف، ما في غش، ما في خداع، وما شاء الله حلاله كله يعني كله سمين وماكل مضبوط ومضبطه، لا ما عنده شغل إلا هذه. بعدين وصل مرحلة خلاص يبي يصبح يعني على مستوى أعلى، في فكرة جت في باله إنه يشتري له مزرعة، والمزرعة هذه قريبة منه، قريبة من الجبل اللي هو فيه. هالمزرعة هذه يتم فيها زراعة بعض يعني بعض النباتات وبعض الخضروات اللي ياخذون الثمرة منها ويرمون منها الأوراق، يعني مثل الذرة، مثل القصب مثلا، يعني أقصد بعض تعرفون اللي تأخذ ثمرة بعدين يرمون الشجرة مالتها أو النبتة مالتها، لكن هذه ما يرمونها، يعني مثل الفول السوداني يأخذون الفول اللي يكون بالجذور والنبتة كلها يرمونها، لكن ما ترمي بالحقيقة، يعطونا حق الحلال. فقال أنا ليش ما أضرب عصفورين بحجر، منها أنتج محصول وأخذ الثمر، والأوراق هذه الأوراق النبتة نفسها تكون غذاء للغنم والخرفان اللي عندي والبقر، وبدل ما أشتري وبدل ما أتعب وأسمن أكثر وأضبطه. يعني فكرته جدا سليمة، أو فعلا ويشوف المزرعة ويحاول، قال والله بالسعر الفلاني، وكان هالقيمة يعني عالية جدا. جلس في يوم الأيام مضايق، ما يقدر يشتري هالمزرعة، صحيح إنه مجمع راس مال وحاسب حساب إنه يبيع من هالغنم ويبيع من هالبقر، لكن هم كذلك ما راح يكفي. والدته شافتها، يا ولدي ايش فيك عسى ما شر، قال والله يا إما أنا ودي أتوسع ودي أشتري مزرعة، وهالمزرعة راح تكون يعني بمثابة تأمين للحياة، أحط فيها بيت وتكون هي أرضنا ونزرع فيها ونحصد المحصول ونغذي كذلك حلالنا، نضرب عصفورين بحجر، نرعى في مزرعتنا، ما حد يشاركنا ولا أحد يكلمنا، وما شاء الله راح تدر علينا الأرباح. قالت له طيب ليش ما تشتري؟ قال هي الفلوس ناقصة. كم ناقصة؟ قال والله ما أدري كم تقريبا. قالت ماشي، أنا عندي ذهب من أيام أبوك، وذهبها مسكين يعني بسيط. قال لا لا يما لا، مستحيل أخليك تبيعين ذهبك، وذهبك هذا لو تبيعينه ترى ما يجيب شيء يما، يعني قديم وبسيط وكذا، أنا ما أبي، أنا أبي أخليك تكونين أسعد امرأة بهالدنيا، أنا أجي الحين أخذ منك ذهب؟ لا لا يما لا، الموضوع ما هو ضروري، وإن شاء الله الله بيرزقنا. زوجته سمعت، قالت لي يا ابن الحلال تعال هذا ذهبي وهذول فلوس أبوي عطاني إياهم للزمن، أنا مخبيتهم من زمان، وأنت الخير اللي بيجيك بكرة بيجينا كلنا إحنا والعيال، طبعا أصبح عنده أولاد يعني. كذلك كان شوي ناقصة أموال راح تسلف، وبما أنه يعني صار معروف يبيع ويشتري ورجل يعني عنده علاقات مع التجار وكذا، فأقرضوه الأموال وجمع هالمبلغ الكبير وراح اشترى هالأرض. اشترى الأرض وخلاص تم الأمر بشكل رسمي، أو تجي الكارثة اللي ما حسب لها حساب، ويطلعوا له ناس من أهل الأرض، من أهل تعرفون كل أرض لها ناسها وقبيلة عايشة فيها، ويطلعوا قالوا له نعم آمر يا طيب. قال إيش صاير؟ قالوا له أنت اللي إيش؟ إيش جابك هني وجايب حلالك وإيش صاير؟ قال لهم لا لا أنا هذه الأرض توني اشتريتها. قالوا له نعم؟ قال اشتريتها. قال اشتريتها من منو؟ هذه أرض جدنا، هذه أرض العشيرة، من الله خلقنا بهالدنيا. قال بس إيه يعني اشتريتها من فلان وحولها لي رسمي. قالوا يحولها لك ولا ما يحولها حبيبي، هالكلام هذا ما يمشي معانا، هذه الأرض أصلا يعني من التاريخ وهي ملك لأجدادنا وأهالينا وكذا، ولا يمكن نخلي أي بشر يعيش فيها من غير أهل العشيرة نفسها. راح للرجال اللي اشترى منه، قال يا ابن حلال أنا مو بعت لك الأرض؟ قال اي نعم. حولتها لك رسمي؟ قال اي نعم. قال خلاص أنا شنو بيدي أسوي لك؟ قال زين هذول منو؟ قال يا رجل سوالف هالعشار والقبائل القديمة، وان احنا اهل هالبلد، وانا ترى من زمان مزعجيني وانا لذلك بعت لك الارض بهالسعر، ولا ترى الارض تسوى اكثر. قال زي ليش ما قلت له الكلام من اول؟ قال ايش اقول لك؟ ايش اقول لك؟ اقول لك الارض ما هي لي، هي ارضي. قال انا عارف انها ارضك، بس اقصد يعني ليش ما قلت انها فيها مشاكل؟ قال مشاكل ايش؟ هي ارضي باسمي وانا بعتها لك بشكل رسمي. هذول يتبلون علينا، روح شوف لك حل وياه. قال ها يعني هذول شنو الحل معاهم؟ ماني عارف. راح اكلم شيخ القريه لان القانون ما ينفع مع هالناس هذول. اوكي القانون يقول لك اوكي هذه الارض لك، لكن هذول ما يخلونك، يهددون حياتك، يهددون مصالحك، وبتعيش برعب وانت رجل متزوج ووحداني وعندك عيال، يعني وحداني مالك ظهر وسند، فتحتاج الى احد يساعدك. شيخ القريه قال له حاضر، موضوعك بسيط، واحنا انت حاكم يعني محاكمه عشائريه قبليه، وكل واحد ياخذ حقه، واذا لك حق انت بتاخذه غصبا عليهم، لكن انت تدري يا سعيد يعني لا يخدم بخيل. قال شلون يعني؟ قال يعني انت تبيني انا اتعنى واروح واجي واقابل الناس وتزاعل انا وياهم، وهذا ترى كله يعني يحتاج الى دعم يعني. قال حاضر، وعلى فكره ترى في كثير من الشيوخ والوجهاء اللي تدخلون في بعض المرات في حل النزاعات، ترى هذول ياخذون اجره على فكره، بعضهم مو كلهم، اما بعضهم يقول لا لا لا انا لوجه الله احل مشاكل الناس لوجه الله، لكن في كثير منهم اصلا ينبسط لما يكون هو اللي تم اختياره لحل هالمشكله، لانه بيطلع له حق، بيطلع له مبلغ. فماشي ودارج عندهم هالامور هذه بعض اقصد الشيوخ مو الكل. هذا الشيخ قال حق سعيد، قال له يعني لا تنسى الموضوع، قال له ابشر حاضر حل المشكله واللي تبيه بعطيك اياها. قال انا قبل لا اتحرك لازم تكون فلوس عندي. قال له ابشر. رجع سعيد وضع ما بقى له من الأغنام والبقر وجاب هالمبلغ وسلمه للشيخ. قال يا معود أخسر الحين مو مشكلة هالمبلغ هذا، ولا أني أخسر المزرعة اللي دفعت فيها شقة عمري ومتسلف وحالتي حالة وعلي ديون الحين، ولا وتروح لا لا لا خليني أدفع للشيخ ويخلصني. ما ينفع موضوع المحاكم وخصوصا في موضوع الأرض والعقارات، يعني تسحب معاك 5-10 سنوات زي اللوز. أنا ماني ناقص. عطى الشيخ الفلوس. المهم والشيخ يحاول مني ومنك، وكل ما قابله سعيد قال انتظر إن شاء الله بحلك الموضوع، انتظر شوي انتظر شوي. المهم ويجي سعيد في احد المرات للشيخ، قال له شيخ تراك طولت، الله يخليك حل المشكله، انا ما عندي ما يعني خلاص، اذا المزرعه هذه ما اشتغلت الحين انا ابدا اني اخسر. قال ترى الموضوع كبير والناس هذول ناس شرانيه وقشران، انتظر علي شوي. وبعدين انت يعني معقوله يا سعيد على موضوع مثل هذا، موضوع كبير ومهم، انت بس موكلني انا بس بروحي؟ ما يصير. شوف لك كذا شيخ معاي يساعدني، يعني شيخ من قرية ثانية من جماعة ثانية وكذا يسندني ويساعدني علشان نقدر نحلك المشكلة بسرعة. قال ليش يحتاج؟ قال لي نعم انا بروحي وين ما اقدر اسوي شيء. قال حاضر راح اشوف واسعى ويشوف له شيخ من قرية ثانية، والقرية هذه اللي هي قرية الناس هذول اللي جايين يزعجون هالمسكين. الشيخ الثاني هم طلب أتعابه، قال لسعيد أنا لازم تعطيني مبلغ وكذا علشان أفضي نفسي، وعلشان والناس تحتاج يعني شوي أدهن سيرهم يعني علشان يكون معاي. قال لا حاضر. راح لوالدته قال لها يما أنا الظاهر أحتاج أني أخذ الذهب اللي عندك. قالت ليش يا ولدي صار وياك أنت؟ قال يما الوضع إن شاء الله أنها تنحل المشكلة، أنا فلوسي كلها راحت والحلال ما بقى عندي شيء، كله قاعد أدفع لهج شيوخ علشان يساعدوني أني أخذ حقي أخذ أرضي بس. قالت ولا يهمك أخذ الذهب هذا وعطى للشيخ. خذ الذهب وودى للشيخ. قال أبشر. المهم شهر شهرين يروح للشيخ الأولاني ما يرد عليه، صار يتهرب منه. يروح للشيخ الثاني طلع نفس الموضوع، يتهرب ويواعد إن شاء الله بكرة إن شاء الله الأسبوع الجاي، والله أنا كلمتهم منتظر الرد وكذا، يصير خير يصير خير، والله موضوعك شوية صعب وانتظر شوي. قال له واحد ترى في شيخ هذا 100% في القرية الفلانية ومعروف جدا، وهذا إذا تدخل راح يحل مشكلة. قال أنا الحين من وين أجيب لهم هالشيوخ؟ قال ما يخالف روح له وحاول، يعني حاول أن تقول يعني بعد ما أخذ الأرض وتمشي أموري بعطيك. راح للشيخ الثالث من قرية ثانية يعني أخرى، قال يا شيخ أنا موضوعي كذا كذا ودخلت الشيخ الفلان ودخلت الشيخ الفلان وحالي إلى الآن واقف، الله يخليك أبيك تساعدني. قال لا حاضر، بس أنت عارف العرف والعادات أن في بعض القضايا خصوصا إذا تكون قضايا مالية والنزاعات على أراضي تحتاج إلى مصاريف. قال يا شيخ والله أنا ما عندي الحين أبدا حتى مصاريف أكل وشرب، صرت أقصر على والدتي وعلى زوجتي وعيالي. يا شيخ إذا إن شاء الله يعني قدرت أخذ أرضي ومشيت معي الأمور أنا راح أعطيك. قال لا هالكلام هذا ما ينفع يا ولدي. قال له ماشي، راح تسلف من أحد أصدقائه وعطاه الشيخ، وصار يراكض الحين ورا ثلاث شيوخ إنه يحاول واحد فيهم يحل هالمشكلة. يكلم هذا ما يرد عليه، يكلم الثاني ما يرد عليه، والحال كل مادة ويصير أسوأ وأسوأ. خلاص وصل مرحلة إنه يطلع من الفجر يروح يشتغل حمالي في أحد الأسواق علشان يا دوب يطلع فلوس يصرف يعني يجيب أكل حق أمه وزوجته وعياله، وباقي اليوم يروح يراكض وراه للشيوخ. تعذب انتهى خلاص، ما بقى فيه لا عقل ولا صحة ولا النفسية تحطمت. وفي أشخاص اللي كانوا يعني أقرانه يعني من أصدقائه ومعارفه يضحكون عليه، سعيد ما عجبك الوضع هنا عندنا ورحت اعتزلت رحت بروحك هناك وصار عندك حلال وبعدين راح حلالك كله وانصبوا عليك، والحين تعطي باقي اللي بقى عندك تعطيه حق الشيوخ النصابين. قال شو النصابين؟ قال هذا النصابين واضح ياخذون منك فلوس ويطنشونك، وكل ما جيت حق واحد قالك يصير خير، ولا انك كل ما تروح تلقاه يقولك نايم ولا عنده ناس ولا انه مسافر، ولا هم اصلا موجودين ودائما حنا نشوفهم، هم اصلا ما يبيحوا لك، خذوا فلوسك وخلاص. او ينجن سيد، يعني انا بروحي متدمر وهالشيوخ اللي أبيهم يساعدوني هم نصبوا علي؟ قال علي نعم، لكن ترى هذول الناس ما ينفع معهم لا قانون ولا مستحى ولا حبيبي، خذ حقك بذراعك. ويقعد يفكر يفكر خلاص حس إنه خلاص حياته منتهية، ديون وحلاله كله راح وتمسخر، والحين متزوج وعنده عيال وعياله جواعة، ووالدته الكبيرة محتاجة وخذ ذهب زوجته وذهب أمه لا لا لا. ويوم يفصل سعيد وياخذ سلاحه ويروح، أول ما راح يدور شيخ قريته، أول واحد راح للبيت قالوا له موجود في السوق. آمر قال لا بس أبي هو. راح للسوق ويلقاه واقف هناك مع بعض أصحاب المحلات، هو يجيه على طول ويحط هالطلقة في رأسه ويقتله. الناس انجنت، قاتل الشيخ وفجأة ليش، لكن خافوا منه ماسك سلاح ويهرب ويتوجه على طول إلى القرية الثانية. الناس يدورون عليه بس ما هم عارفين هو راح، هو الحين يبي الشيخ الثاني اللي في القرية الثانية، ويروح للشيخ ويضرب عليه الباب ما حد فتح، وصار ينتظر يضرب الباب يضرب الباب. ولا هذا الشيخ الظاهر انه وصل له خبر او على علم ان هذا سعيد جايب شر، او فما طلع، درى ان سعيد اللي في الباب ما طلع له، تخبى ورا الباب. وسعيد استمر فترة وهو يضرب الباب يضرب، وتجي والدة الشيخ ما تدري شو قصة، لكن شافت ولدها الشيخ اللي له مكانة ومعروف متخبي ورا الباب والباب يضرب. قالت له شنو فيه ايش صاير؟ قال لها والله يا يما هذا رجل وانا ما ودي اقابله، وصارت امه تصرخ عليه انت شيخ والناس تلجأ لك في حل مشاكلها وعب عليك وانت شايل سمعة ابوك ومن هالكلام. صارت انت انبى تقول له عيب عليك، واحد جايك عند بابك وانت متخبي، وهذا ما هو عارف شو يقول لوالدته. بس قال يلا ما يخالف خلنا اطلع واهدي الموضوع واتفاهم وياه سعيد قبل لا يفضحنا عند العجوز عند والدته. اول ما فتح الباب قال يا هلا سعيد يا هلا يا مرحبا، او سعيد يحط هالطلقة مرة ثانية في راس هالشيخ الثاني او يقتل عند الباب. طبعا ام الشيخ يوم شافت المنظر انصدمت، بدت تصرخ وتلطم لين اغمى عليها، حست هي سبب ان خلت ولدها يطلع وينقتل. المهم او يركض سعيد معاها السلاح، اثناء هروبه اي واحد يقابل سعيد يرفع عليه سلاح عشان لا يمسكه، يخوف الناس يعني علشان احد يمسكه. لكن مر عليه شايب قال لا، قال انت سعيد؟ قال اي نعم. ايش تبي انت؟ ورفع له سلاح. قال لا لا لا، انت قتلت الشيخ؟ والله انه يستاهل هالكلب اللي فيه وما فيه. استغرب سعيد، قال انت فكيت الناس من شره، هو ايش مسوي لك؟ قال هذا اخذ حقي وكذا. قال اجل انت مع الحق، ليش تهرب؟ انا مستعد اني اوقف معاك واشهد معاك وكذا، وكل الناس تشهد بان الشيخ هذا سيء وياخذ حلال العالم وكذا، وانت من ضمن الضحايا، ترى كلنا بنوقف وياك، ليش تهرب تخلي الناس تطاردك ولا انهم يقتلونك؟ انت راعي حق، انت ما سويت شيء غلط. ويلف مخ سعيد. سعيد قال والله صح، انا اذا هربت انا مقتول مقتول، لكن دام انه في حل على كلام هالشايب وشكله يعني صاحب وقار وكذا وعرف سعيد من اسمه، قال خلاص والله يا حجي صح كلامك وكذا، ايش تقترح علي؟ قال لا يا ولدي تعال انت بوجهي، انت دخيل عندي، عطني سلاحك واركب معاي وانا بنفسي اوصلك الى مركز الشرطة ونفتح محضر واشهد معاك وتاخذ حقك بدون ما حد يطاردك ولا حد يقتلك ولا حد يسوي فيك شيء. فكر فيها سعيد قال صح، ويقول له شايب انا بوجهك يا حج. قال له حياك اركب، وياخذ سلاحه ويركب سعيد معه ويروح فيه الى مركز الشرطه. أول ما دخل مركز قالهم أنا فلان الفلاني، وهذا الرجل دخيل عندي، يقول حق الضابط ويغمز للضابط. الضابط فهم إنه في بلة، قال هذا رجال رايح حق، وهو اللي سواه كان يعني دفاع عن ماله، وهذا شيء مشروع ومن هالكلام. والضابط قال حاضر، وهو ذا له حق بياخذه وكذا، وسلم الشايب، سلم سلاح سعيد للضابط شوي ويكلبشون سعيد. يوم كلبشوا ولا شايب يقول، قال انت والله ما انت نازل عنك الا يتم اعدامك، انت تدري انا منو؟ قال منو؟ قال انا عم الشيخ هذا اللي انت قتلته، والله لناخذ حقنا منك غصب. ان جن سعيد هذا استدرج العب فيه، خلاه يعترف وخلاه يسلم نفسه بكل سهوله، ولو كان ناوي انه ينحاش يعني يهرب يروح يشوف لاي مكان، سلم تسليم اهالي على قولته. او فعلا ويلتمون عليه الدنيا، منو؟ اهل الشيخ اللي في القريه الاولى، وهذا الشيخ الثاني واهله وجماعته، والكل يطالب باعدام سعيد. خلاص انتهى، ارضه راحت، واللي اصلا كانوا يعني ماخذينها مسؤولين عليها خلاص ما عندهم احد ينازعهم. سعيد والان في مركز الشرطه متهم بقتل شيخين وقبيلتين طالب باعدامه. وفعلا تم اعدام سعيد برقم قياسي، خلال شهرين تم محاكمته وتنفيذ الاعدام فيه، وانتهى سعيد وضاع حقه وتسبب بقتل رجلين، يعني هم ذنب وهم حلال راح وتدمر على الآخر. الله يكفينا الشر. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.